بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. طبعا من المعلومات المهمة جدا ان الدكتور محمد اسماعيل من قارة افريقيا مش من اسيا زي ما انتم عارفين. طيب احنا الان ان شاء الله سنقوم باجراء هنبدأ عملية التصويت على منصب رئيس الحزب، ولأول مرة في تاريخ اسيا، لا في تاريخ مصر، ان اخواننا الاعلاميين يفضلوا معنا في انتخاب رئيس حزب النور. هتشاركونا وتفضلوا موجودين معنا يعني ان شاء الله باذن الله في هذه في هذا الاحتفال الرائع وهذا الامر التاريخي في حزب النور. نبدا الان مع الدكتور طلعت مرزوق، فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ رئيس الجمعية العمومية، السادة أعضاء الهيئة العليا لحزب النور، السادة أعضاء الجمعية، السادة الضيوف من الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذه اللحظات التاريخية لانتقال حزب النور من المرحلة الانتقالية إلى بناء مؤسساته واختيار قياداته بالاقتراع السري المباشر. وزي ما قال الدكتور أحمد، لأول مرة في التاريخ الحزبي فيما أعلم أن الإعلاميين جميعا، فضائيات وصحفيين وغيرهم، يحضرون يعني كأنها انتخابات عامة لمجلس شعب أو شورى أو استفتاء. فأنتم الآن سوف تنقلون للعالم كيف يختار حزب النور رئيسه. أذكر السادة أعضاء الجمعية بالمعيار الذي قام عليه الحزب، المعيار القرآني في قول الله عز وجل: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنه معيارنا القوة والأمانة. الأمانة لحمل هذه الرسالة الكبيرة، والقوة في التخصص، قوة في التخصص، قوة في كل مجال بحسبه. لا نختار مجاملة، لا نختار لقربة، لا نختار لهذه الخيارات الجاهلية، إننا ننفرد، أو لا أقول أننا ننفرد، بل نحن نتجه إلى تطبيق هذا المعيار الرائع الذي هو معيار قرآني عظيم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الأمانة، عندما سئل عن الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله كيف ضيعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فهذه أمانة. التصويت هذا، يعني أنا أذكركم قبل بدء العملية الانتخابية بهذه الوصايا القرآنية والنبوية، والتي هي أيضا أصل من أصول السياسة الشرعية. كما بدأنا هذا الحزب قلنا نحن نمارس سياسة نظيفة، ليست سياسة الكذب والخداع والتضليل، ولكنها سياسة شرعية، يعني تراعي الأصول التي ذكرت لكم بعضها في هذه الكلمة. يعني ندخل مباشرة حتى لا أطيل على حضراتكم في إجراءات العملية الانتخابية. سوف أشرح لكم كيف ستتم هذه العملية. سنبدأ أولا بانتخاب رئيس الحزب. طبعا بعد حذف أسماء المستقيلين من كشف أعضاء الجمعية العمومية وإبلاغ لجنة شؤون الأحزاب بذلك، يعني عدد الجمعية العمومية يعني قل عن الجمعية العمومية السابقة. الليحة بتشترط وجود 50% زائد واحد، الآن نحن يعني تجاوزنا 80% وما زال يعني الأعضاء يتوافدون على الجمعية، فالانعقاد تم صحيحا. بالنسبة لتقرير مجلس الشيوخ اللي احنا أرجعناه إلى هذه الجمعية، أنا أحب أنبهكم أن المجلس اتصل بي شخصيا كعضو في لجنة الانتخابات المركزية مشرف قانوني على هذه اللجنة بأنهم طلبوا وقت أكثر يعني تقديم هذا التقرير، لأن احنا قلنا هذا التقرير ملزم للجمعية العمومية، فيعني هم راعوا أيضا الشكاوى المقدمة من المستقيلين والشكاوى المقدمة من غير المستقيلين من أعضاء الحزب الذين ما زالوا أعضاء بالحزب حتى الآن. واتصل بي الأستاذ سعيد السواح شخصيا بالأمس وأخبرني أن اللائحة يعني تتيح لهم فرصة أكبر من الفرصة التي طلبنا منهم تقديم التقرير فيها، فيعني أنا أبلغكم بأن هذا التقرير يعني سوف يرجع إن شاء الله إلى معاد لاحق. بالنسبة للجنة الفرز، المفروض ان احنا هنختار الان لجنة لفرز الاصوات، يشترط في من يتقدم الى هذه اللجنة الا يكون مرشحا الى اي منصب من المناصب. فالسادة اعضاء الجمعية، من يرغب في الانضمام الى لجنة الفرز يتقدم برفع يده. طب لو سمحتم تقدموا الى الامام، يعني احنا مش محتاجين اكتر من 10، يعني نقولوا 10 ولما العدد يعني يكتمل 10 يعني يريف الباقين. عايزين 10 بس يا اخوان، 10 بس. كم؟ لا، لابد ان يكون عضو جمعية طبعا، يعني يشترط شرطان، الاول ان يكون عضو جمعية، الشرط الثاني الا يكون مرشحا الى اي منصب. لا مش شرط. انتوا كده 10؟ 10؟ طيب يا ريت خليكم معانا كده، خليكم معانا دلوقتي، خليكم منتظرين. بالنسبه يا اخوانا للتصويت، الأصل إن رئيس الحزب الأول اللي هو وكيل المؤسسين يكون موجود طبقا نص المادة 139، لكن نظرا لاستقالته من رئاسة الحزب وصدور قرار الهيئة العليا رقم 1 لسنة 2013 بقبول الاستقالة والمودع بلجنة شؤون الأحزاب بتاريخ 2 يناير 2013، فالآن سوف نطبق اللائحة تماما بأن كل حضراتكم مرشحين لمنصب رئاسة الحزب إلا من يعتذر. أنا سوف أتلو عليكم الآن الاعتذارات وأطلب من حضراتكم من يريد الترشح لمنصب رئاسة الحزب أن يتقدم. المعتذرين: الأستاذ السيد مصطفى خليفة نائب رئيس الحزب، المهندس جلال السيد مرة الأمين العام، الدكتور بسام الزرقة عضو الهيئة العليا، المهندس أشرف ثابت سعد الدين عضو الهيئة العليا، طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا. هؤلاء معتذرين عن الترشح لهذا المنصب. الآن الذي يريد أن يترشح على منصب رئاسة الحزب يتفضل برفع يدي. كلكم معتذرين. دكتور يونس ما طبعا مرشح. في حد يا اخوانا؟ لا يوجد احد. طيب احنا هنعلن فوز الدكتور يونس مخيون ونسمع كلمته وبعدين ننتقل الى المرحله الثانيه من الانتخابات. نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.